هذا باب أفعل التفضيل. إنما يصاغ أفعل التفضيل مما يصاغ منه فعل التعجب، فيقال هو أضرب وأعلم وأفضل، كما يقال ما أضربه وأعلمه وأفضله. وشذ بناؤه من وصف لا فعل له، كهو أقمن به أي أحق وألص من شظاظ. تعليق: شظاظ بكسر الشين المعجمة بزينة كتاب اسم رجل من بني ضبة، يضرب به المثل في اللصوصية يقال أسرق من شظاظ وألص من شظاظ، ويقال أيضا ألص من سرحان وهو الذئب وألص من فأرة. انظر القاموس والصحاح ثم انظر مجمع الأمثال. انتهى التعليق. ومما زاد على ثلاثة كهذا الكلام أخصر من غيره، وفي أفعل المذاهب الثلاثة: وسمع هو أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف، وهذا المكان أقفر من غيره. ومن فعل المفعول كهو أزهى من ديك وأشغل من ذات النحيين، وأعنى بحاجتك، وما توصل به إلى التعجب مما لا يتعجب منه بلفظه يتوصل به أيضا إلى التفضيل، ويجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزا فيقال هو أشد استخراجا وحمرة. فصل: ولاسم التفضيل ثلاث حالات: إحداها أن يكون مجردا من أل والإضافة، فيجب له حكمان: أحدهما أن يكون مفردا مذكرا دائما نحو قوله تعالى: ليوسف وأخوه أحب، ونحو قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. ومن ثم قيل في أخرى إنه معدول عن آخرى، وفي قول ابن هانئ: يصف كأس الخمر كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب إنه لحن. والثاني أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول، وقد تحذفان نحو: والآخرة خير وأبقى. تعليق: يجوز الفصل بين أفعل التفضيل ومن الداخلة على المفضول بأحد شيئين: الأول معمول أفعل نحو علي أحفظ للآداب من أبي بكر، والثاني لو ومدخولها نحو قول الشاعر: ولفوك أطيب لو بذلت لنا من ماء موهبة على خمري. انتهى. وقد جاء الإثبات والحذف في أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي منك، وأكثر ما تحذف من إذا كان أفعل خبرا، ويقل إذا كان حالا كقول الشاعر: دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا، فظل فؤادي في هواك مضللا، أي دنوت أجمل من البدر، أو صفة كقوله: تروحي أجدر أن تقيلي غدا بجنبي بارد ظليلي، أي تروحي وأتي مكانا أجدر من غيره بأن تقيلي فيه. ويجب تقديم من ومجرورها عليه إن كان المجرور استفهاما نحو: أأنت ممن أفضل، أو مضافا إلى الاستفهام نحو: أنت من غلام من أفضل. وقد تتقدم في غير الاستفهام كقول الشاعر: إذا سايرت أسماء يوما ضعينة، فأسماء من تلك الضعينة أملح، وهو ضرورة. الحالة الثانية أن يكون بأل، فيجب له حكمان: أحدهما أن يكون مطابقا لموصوفه نحو زيد الأفضل وهند الفضلى والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون والهندات الفضليات أو الفضل، والثاني ألا يؤتى بمن. تعليق: إنما وجب في المجرد عن ال والإضافة ذكر من جارة للمفضول عليه للقصد إلى علم المفضول، ولهذا امتنع ذكرها مع المضاف ومع المقترن بأل، لأن المفضول مذكور صراحة في حالة الإضافة، وهو في حال الاقتران بأل في حكم المذكور، لأن أل إشارة إلى معين تقدم ذكره لفظا أو حكما، وتعينه يشعر بالمفضول، ومن هنا تعلم أن أل الداخلة على أفعل التفضيل لا تكون إلا للعهد. انتهى التعليق. فأما قول الأعشى: وإنما العزة للكافر ولست بالأكثر منهم حصن، فخرج على زيادة أل أو على أنها متعلقة بأكثر نكرة محذوفة مبدلا من أكثر المذكورة. الثالثة: أن يكون مضافا، فإن كانت إضافته إلى نكرة لزمه أمران: التذكير والتوحيد، كما يلزمان المجرد لاستوائهما في التنكير، ويلزم في المضاف إليه أن يطابق، نحو: الزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة. فأما قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، فالتقدير أول فريق كافر به. وإن كانت الإضافة إلى معرفة، فإن أول أفعل بما لا تفضيل فيه وجبت المطابقة، كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان، أي عادلاهم. وإن كان على أصله من إفادة المفاضلة جازت المطابقة، كقوله تعالى: أكابر مجرميها، وكقوله سبحانه: هم أراذلنا. وتركها كقوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وهذا هو الغالب، وابن السراج يوجبه. فإن قدر أكابر مفعولا ثانيا ومجرميها مفعولا أولا، فيلزمه المطابقة في المجرد. مسألة: يرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر في كل لغة، نحو: زيد أفضل، والضمير المنفصل والاسم الظاهر في لغة قليلة، كمررت برجل أفضل منه أبوه، أو أفضل منه أنت، ويطرد ذلك إذا حل محل الفعل، وذلك إذا سبقه نفي، وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين، نحو: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. فإنه يجوز أن يقال: ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد. والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين أولهما للموصوف وثانيهما للظاهر، كما مثلنا. وقد يحذف الضمير الثاني وتدخل من إما على الاسم الظاهر أو على محله أو على ذي المحل، فتقول: من كحل عين زيد، أو من عين زيد، أو من زيد، فتحذف مضافا أو مضافين. وقد لا يؤتى بعد المرفوع بشيء، فتقول: ما رأيتك عين زيد أحسن فيها الكحل، وقالوا: ما أحد أحسن به الجميل من زيد، والأصل: ما أحد أحسن به الجميل من حسن الجميل بزيد. ثم إنهم أضافوا الجميل إلى زيد لملابسته إياه، ثم حذفوا المضاف. ومثله في المعنى: لن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. والأصل من ولاية الفضل بالصديق ثم من فضل الصديق ثم من الصديق. هذا باب النعت. الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب خمسة: النعت والتوكيد وعطف البيان والنسق والبدل. تعليق: التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد وليس خبرا، ومعنى قولنا الحاصل والمتجدد أنه كلما تغير إعراب الاسم السابق بسبب تغير التراكيب يتغير الاسم اللاحق بنفس ذلك التغير، فليس من التابع خبر المبتدأ، لأنه لو تغير المبتدأ بأن دخلت عليه إن أو إحدى أخواتها لم يتغير الخبر بنفس تغيره. وليس منه المفعول الثاني، فإنه لو تغير إعراب المفعول الأول بأن صار نائب فاعل لبناء الفعل للمجهول لم يتغير المفعول الثاني كذلك. وليس منه الحال من المنصوب، فإنه لو تغير إعراب ذلك الاسم المنصوب الذي هو صاحب الحال إلى الرفع أو الجر لم يتغير معه إعراب الحال. وقولنا وليس خبرا مخرج للخبر الثاني فيما إذا تعددت الأخبار نحو الرمان حلو حامض. انتهى التعليق. فالنعت عند الناظم هو التابع الذي يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه أو فيما يتعلق به، فخرج بقيد التكميل النسق والبدل، وبقيد الدلالة المذكورة البيان والتوكيد، والمراد بالمكمل الموضح للمعرفة كجاء زيد التاجر أو التاجر أبوه، والمخصص للنكرة كجاءني رجل تاجر أو تاجر أبوه. وهذا الحد غير شامل لأنواع النعت، فإن النعت قد يكون لمجرد المدح كالحمد لله رب العالمين، أو لمجرد الذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو للترحم نحو اللهم أنا عبدك المسكين، أو للتوكيد نحو نفخة واحدة. تعليق: أجاز الأخفش نعت النكرة بالمعرفة بشرط أن تكون النكرة مخصصة بوصف، ومثل له بقوله تعالى: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، وجعل الأوليان وهو معرفة بأل نعتا لقوله آخران مع أنه نكرة، وسوغ ذلك عنده كونه موصوفا بالجار والمجرور. وأجاز ابن الطراوة نعت المعرفة بالنكرة بشرط أن تكون النكرة مما لا ينعت بها غير هذه المعرفة، نحو قول النابغة الذبياني: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع، فجعل ناقعا نعتا للسم، مع أن الأول نكرة والثاني معرفة، من جهة أن الأول لا يوصف به إلا الثاني فيقال سم ناقع. وما ذهب إليه غير مسلم لهما، وما مثل به لا يلزم إعرابه كما زعم، بل يجوز أن يكون الأوليان بدلا من آخران أو خبر مبتدأ محذوف أي هما الأوليان، ويجوز أن يكون ناقع بدلا من السم أو خبرا ثانيا له، والجر والمجرور خبرا أول مقدما عليه. انتهى التعليق. فصل: وتجب موافقة النعت لما قبله فيما هو موجود فيه من أوجه الإعراب الثلاثة ومن التعريف والتنكير. تقول: جاءني زيد الفاضل، ورأيت زيدا الفاضلة، ومررت بزيد الفاضل، وجاءني رجل فاضل كذلك. وأما الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث فإن رفع الوصف ضمير الموصوف المستتر ووافقه فيها كجاءتني امرأة كريمة ورجلان كريمان ورجال كرام وكذلك جاءتني امرأة كريمة الأب أو كريمة أبا وجاءني رجلان كريما الأب أو كريمان أبا وجاءني رجال كرام الأب أو كرام أبا لأن الوصف في ذلك كله رافع ضمير الموصوف المستتر وإن رفع الظاهرة أو الضمير البارزة أعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوف تقول مررت برجل قائمة أمه وبامرأة قائم أبوها كما تقول قامت أمه وقام أبوها ومررت برجلين قائم أبواهما كما تقول قام أبواهما ومن قال قام أبواهما قال قائمين أبواهما وتقول مررت برجال قائم آباؤهم كما تقول قام آباؤهم ومن قال قاموا آباؤهم قال قائمين آباؤهم وجمع التكسير أفصح من الإفراد كقيام آباؤهم فصل والأشياء التي ينعت بها أربعة أحدها المشتق والمراد به ما دل على حدث وصاحبه كضارب ومضروب وحسن وأفضل الثاني الجامد المشبه للمشتق في المعنى كاسم الإشارة وذي بمعنى صاحب وأسماء النسب تقول مررت بزيد هذا وبرجل ذي مال وبرجل دمشقي لأن معناها على الترتيب الحاضر وصاحب مال ومنسوب إلى دمشق الجملة الثالث الجملة وللنعت بها ثلاثة شروط شرط في المنعوت وهو أن يكون نكرة إما لفظا ومعنى نحو قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أو معنى لا لفظا وهو المعرف بأل الجنسية كقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني وشرطان في الجملة أحدها أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف إما ملفوظ به كما تقدم أو مقدر كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تجزي فيه والثاني أن تكون خبرية أي محتملة للصدق والكذب فلا يجوز مررت برجل اضربه ولا بعبد بعتكه قاصدا لإنشاء البيع فإن جاء ما ظاهره ذلك يؤول على إضمار القول كقول الشاعر حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط أي جاءوا بلبن مخلوط بالماء مقول عند رؤيته هذا الكلام الرابع المصدر قالوا هذا رجل عدل ورضا وزور وفطر وذلك عند الكوفيين على التأويل بالمشتق أي عادل ومرضي وزائر ومفطر وعند البصريين على تقدير مضاف أي ذو كذا ولهذا التزم إفراده وتذكيره كما يلتزمان لو صرح بذو تعليق هذان تأويلان وبقي تأويل ثالث وحاصله إبقاء المصدر والكلام على حالهما وإرادة المبالغة في زيد حتى كأنه هو نفس العدل ونفس الرضا ونفس الزيارة. انتهى التعليق. فصل. وإذا تعددت النعوت فإن اتحد معنى النعت استغني بالتثنية والجمع عن تفريقه، نحو جاءني رجلان فاضلان ورجال فضلاء، وإن اختلف وجب التفريق فيها بالعطف بالواو كقوله بكيت وما بكى رجل حزين على ربعين مسلوب وبالي، وكقولك مررت برجال شاعر وكاتب وفقيه. وإذا تعددت النعوت واتحد لفظ النعت فإن اتحد معنى الفاعل وعمله جاز الإتباع مطلقا، كجاء زيد وأتى عمرو الظريفان، وهذا زيد وذاك عمرو العاقلان، ورأيت زيدا وأبصرت خالدا الشاعرين. وخص بعضهم جواز الإتباع بكون المتبوعين فاعلي فعلين أو خبري مبتدأين، وإن اختلف في المعنى والعمل كجاء زيد ورأيت عمرا الفاضلين، أو اختلف المعنى فقط كقولك جاء زيد ومضى عمرو الكاتبان، أو اختلف العمل فقط كقولك هذا مؤلم زيد وموجع عمرا الشاعران وجب القطع. فصل. وإذا تكررت النعوت لواحد فإن تعين مسماه بدونها جاز إتباعها وقطعها، وجاز الجمع بينهما بشرط تقديم المتبع، وذلك كقول خرنق الشاعرة لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، النازلون بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. ويجوز فيه رفع النازلين والطيبين على الإتباع لقومي أو على القطع بإضمارهم، ونصبهما بإضمار أمدح أو أذكر، ورفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا، وعكسه على القطع فيهما. وإن لم يعرف إلا بمجموعهما وجب إتباعها كلها لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد، وذلك كقولك مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب، إذا كان هذا الموصوف يشاركه في اسمه ثلاثة، أحدهم تاجر كاتب والآخر تاجر فقيه والآخر فقيه كاتب. وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة، وإن كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع وجاز في الباقي القطع، كقوله ويأوي إلى نسوة عطل وشعثا مراضيع مثل السعالي. وحقيقة القطع أن يجعل النعت خبرا لمبتدأ أو مفعولا لفعل، فإن كان النعت المقطوع لمجرد مدح أو ذم أو ترحم وجب حذف المبتدأ والفعل، كقولهم الحمد لله الحميد بالرفع بإضمار هو، وقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب بالنصب بإضمار أذم. وإن كان لغير ذلك جاز ذكره، تقول مررت بزيد التاجر بالأوجه الثلاثة، ولك أن تقول هو التاجر وأعني التاجرة. فصل. ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم وكان النعت إما صالحا لمباشرة العامل، نحو قوله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد أي ضروعا سابغات، او بعض اسم مقدم مخفوض بمن او في، فالاول كقولهم منا ضعنا ومنا اقام، اي منا فريق ضعنا ومنا فريق اقام. والثاني كقوله لو قلت ما في قولها لم تسم يفضلها في حسب وميسم. الشاهد فيه قوله ما في قومها يفضلها، حيث حذف المنعوت وأبقي النعت وهو جملة يفضلها، وأصل الكلام لو قلت ما في قومها أحد يفضلها، وقد ذكره المؤلف وذكر ما في البيت من تقدير. قال الفراء ومن كلام العرب أن يضمروا في مبتدأ الكلام بمن، فيقولون منا يقول ذلك ومنا لا يقوله، وذلك أن من بعض لما هي منه، فلذلك أدت عن المعنى المطروق. قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، أي وما منا أحد. وقال وإن منكم إلا واردها، ولا يجوز إضمار من في شيء من الصفات إلا على هذا الذي نبأتك به، وقد قالها الشاعر في الحرف فيه ولست أريدها. قال لو قلت ما في قومها، وإنما جاز ذلك في لأنك تجد معنى من، وأنه بعض ما أضيفت إليه. ألا ترى أنك تقول فينا الصالحون وفينا دون ذلك، فكأنك قلت منا. ولا يجوز أن تقول في الدار يقول ذاك، وأنت تريد في الدار من يقول ذاك، إنما يجوز إذا أضيفت في إلى جنس المطروق. انتهى هذا الكلام. وأصل الكلام لو قلت ما في قومها أحد يفضلها لم تأثم، فحذف الموصوف وهو أحد، وكسر حرف المضارعة من تأثم، وأبدل الهمز ياء، وقدم جواب لو فاصلا بين الخبر المقدم وهو الجار والمجرور والمبتدأ المؤخر وهو أحد المحذوف. ويجوز حذف النعت إن علم، كقوله تعالى يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة، وكقول الشاعر وقد كنت في الحرب ذا تدرء فلم أعط شيئا ولم أمنع، أي شيئا طائلا. وكقوله ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد، أي فرع فاحم وجيد طويل. انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.